صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل الاستثناء لنا وسلم لنا. فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منها؟ نكتب أولا ثم نبين الكتابة ثم نطبق الكتاب. الكلام في ورود استثناء عقيب جمل متعددة متعاطفة، فهل الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط أو لا ظهور في رجوع الاستثناء إلى أي من الجمل إلى أي من الجمل ويكون الكلام مجملا ويكون الكلام مجملا وإن كان الرجوع إلى الجملة الأخيرة من باب القدر المتيقن ثابتا لا من باب الظهور، لأنه لو رجع الاستثناء إلى الجميع فالأخيرة في ظن الجميع، وإن رجع إلى الأخيرة فقط فهي ثابتة أيضا. هل أوضح لي هنا كلام؟ يقول إذا ورد كلام عموما متعددة أكرم العلماء أعن الفقراء اعطف على الأيتام وهكذا على كل إلا الفساق. إذا وردت عمومات متعددة وورد من بعدها مخصص استثناء كإلا الفساق، هل الظاهر رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة بتخصيص كل العمومات المتقدمة أو لا؟ الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط دون بقية الجمل، يعني الظهور هكذا، أو نقول لا ظهور في رجوع الاستثناء لا إلى جميع الجمل ولا إلى الجملة الأخيرة، وإنما يرجع إلى الجملة الأخيرة لا من باب الظهور اللفظي بل من باب القدر المتيقن العقلي، لأن الاستثناء يقينا يرجع إلى شيء بلا شك ولا ريب. إن رجع إلى الجميع فالجملة الأخيرة في ظن الجميع، وإن رجع إلى الأخيرة فهي الجملة الأخيرة، فالرجوع إلى الجملة الأخيرة من باب القدر المتيقن العقلي، لأنه لا يعقل عدم رجوع الاستثناء إلى شيء وإلا لكان المجيء به لغوا. فإذا يقول بحسب الظاهر أن لا ظهور لا للجملة الأخيرة ولا لجميع الجمل، بل يبقى الكلام غير واضح، هذا الدعاء. لكن الرجوع إلى الجملة الأخيرة حتمي لا من باب الظهور اللفظي بل من باب القدر المتيقن العقلي. واضح المثل؟ اكتبوا. ثم يقول ولا إشكال في إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع وإن كان المتراءى من صاحب المعالم أنه ليس من المسلمين صحة الرجوع إلى الجميع، ولذا مهد مقدمة لتوجيه صحة الرجوع إلى الجميع. أرجو التوجيه. ثم يأتي المصنف في آخر هذه الصفحة فيقول: كلامنا في الظهور، يعني هل الظاهر رجوع الاستثنائي إلى الجميع، إلى جميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة؟ هكذا كان كلامنا، ولا نريد أن نقول إذا لم نقل بظهور رجوع الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة، لا نريد أن نقول الاستثناء ليس بصالح ولا قابلية له ولا جواز له ولا إمكان له أن يرجع إلى الجميع. نقول هو قابل، يعني الجملة قابلة، الاستثناء له قبول بحسب اللغة العربية أن يرجع فيخصص الجميع، أو يرجع ويخصص فقط الجملة الأخيرة. القابلية اللغوية موجودة، لكن الظهور نتكلم عنه، هل هي ظاهرة في الجميع أو هي ظاهرة فقط في الجملة الأخيرة؟ يقول فالظهور عطل، فإمكان الرجوع أي صلاحية الرجوع إلى الجميع ليست محل كلام، وإنما الكلام في الظهور، هل هو للجميع أو للجملة الأخيرة أو لا ظهور. يقول لكن البادي المتراءى من كلام صاحب المعالم في المعالم كأنه لا يرى الصلاحية في رجوع الاستثناء إلى الجميع، ولذا مهد مقدمة لبيان الصلاحية في رجوع الاستثناء إلى الجميع. يقول لو كان يراه من الأمور الصالحة الممكنة بحسب نفسها لما أقام على ذلك براهين لتوجيه الصلاحية. واضح؟ فإذا المقدمات التي حاكها وجاء بها صاحب المعالم لتوجيه رجوع الاستثناء إلى الجميع يدل أنه لا يراه صالحا بحسب نفسه للرجوع إلى الجميع، ولذا أقام البراهين والمصححات للرجوع إلى الجميع. واضح عبارة؟ لكن أوردوا على المحقق الآخر على أن صاحب المعالم ما أراد من المقدمة ليثبت الصلاحية والإمكان والصحة والجواز في رجوع الاستثناء إلى الجميع، وإنما أراد أن يقول مع كون رجوع الاستثناء إلى الجميع صالح وثابت، لكنه كيف كان؟ يقول للإشتراك المعنوي كان. واضح؟ بيان لكيفية الرجوع والصلاحية لا لأصل ثبوت الصلاحية. واضح العبارة؟ اكتب. ثم بين الآخون علة الصلاحية لرجوع الاستثناء، لرجوع الاستثناء إلى الجميع قائلا بأن كلمة الاستثناء، سواء قلنا في الحروف بأنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، أو أن الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، أو قلنا بأن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام والخصوصية إنما نشأت من قبل الاستعمال، هذا هو مسألة الأخر كما تقدم. فيقول الآخر إن أداة الاستثناء ليس لها إلا معنى واحد، ليس لها إلا معنى واحد، وهو الإخراج، وهو الإخراج، ولا فرق في ذلك. ولا فرق في ذلك سواء كان المستثنى منه واحدا أو متعددا فإن الإخراج يكون ثابتا. أبدو توجه للعبر. من بعد ما قال المصنف أن أداة الاستثناء لها صلاحية، لها إمكان أن ترجع إلى الجميع، وكلامنا في من؟ في الظهور في رجوعها إلى الجميع أو إلى الأخيرة أو لا ظهورة، كلامنا في الظهورات لا في الصلاحية والإمكان والقابلية. قال والدليل على صلاحية رجوع أدوات الاستثناء إلى الجميع وأن معناها الإخراج. والاستثناء والإخراج سواء استثنيت واحدا أو استثنيت مئة أو استثنيت ألف، استثنيت جملة أو جملتين أو عشرة، الاستثناء هو إخراج من المستثنى منه، والإخراج إخراج سواء كان بأي نحو من الإخراج. فالإخراج عام له صلاحية أن يرجع إلى الجميع. وهذا الكلام كون الإخراج صالح أن يكون راجعا ومخرجا لكل الجمل المتقدمة ومستثني لكل الجمل المتقدمة أو لبعضها، هذا لا يفرق فيه سواء كنا في باب الوقت كلمة عام كذا كذا، في أي مناسبة أخرى الشيخ الآخر يكررها ويعود إليها لأنه يرى نفسه من مؤسسي هذه القضية. سواء كان الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، والخصوصية إنما نشأت من طواري الاستعمال كما تقدم عنه وكان مسكا له، أو الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص أو إلى آخره، كل لا يفرق الأمر فينا في هذه الكلمات لأن المراد هو الإخراج، وهذه الأمور لا تكون سببا لشيء آخر. أقرأ العبارة بمش. فصل. الاستثناء المتعقب للجمل، يعني الذي يأتي عقيب الجمل، يا جمل المتعددة، عقيد الجمل المتعددة، يا جمل المتعددة المتعاطفة المرتبط بعضها ببعض، مثل من؟ أكرم العلماء وأعن الفقراء وجالس الأدباء إلا الفساق. هذه كلمة إلا الفساق ترجع فقط إلى الجملة الأخيرة وهي جالس الأدباء، أو لا إلا فساق الأدباء وإلا فساق الفقراء وإلا فساق العلماء. واضح المثل. والآية التي يضرب بها مثال بحسب قاعدها هنا هي الآية الشريفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا ترجع فقط ولا تقبلوا منهم شهادة إلا الذين تابوا، أو لا ترجع إلى الجميع، يعني إذا تجلدوهم إلا إذا تابوا فلا تجلدوهم، الذين يرمون المحصنات إلا الذين تابوا ترجع إلى الجميع أو ترجع. على كل هذا المثال، بل هل الظاهر هو رجوعه، أي الاستثناء المتعقب للجمل، أي الاستثناء المتعقب للجمل، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل يعني إلى جميع الجمل، أو خصوصي، أو رجوعه إلى خصوصي الجملة الأخيرة واحدة، أو لا ظهور له أي للاستثناء في واحد منهما، يعني لا ظهور له لا في الرجوع إلى كل الجمل ولا في الرجوع إلى الجملة الأخيرة فقط، بل وإذا لم يكن هناك ظهور شو نسوي؟ بل لا بد في التعيين للمراد، بل لا بد إذا لم يكن هناك ظهور لا للجملة الأخيرة ولا لجميع الجمل، بل لا بد في التعيين للمراد من قرينة، من قرينة، فاهم مثلا؟ إذا ماكو ظهور لابد أن نرجع لمن؟ إلى الفرائم أو إلى الأصول العملي. أقوال، والظاهر أنه ضمير شأن، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه أي الاستثناء. أرجو التوجه. والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه، لا يرجى أن يقول الظاهر أنه لا خلاف ولا رجوع في ظهور رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، هذا لا يريد أن يقوله نفاه الآن، بل يريد أن يقول أن القدر المتيقن لا بحسب الظهور، بحسب الدلالة العقلية هو الرجوع إلى الأخير. بل والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال لا بحسب الظهور في رجوعه أي في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. شيخنا لماذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة؟ قال على أي حال لأنها القدر المتيقن، على أي حال لأنها القدر المتيقن. وإلا كان الاستثناء وجوده لغوا إذا لم يرجع الاستثناء لا إلى الجملة الأخيرة ولا إلى أي جملة، وجود شفر لغو. وإلا كان وجوده لغوا. ضرورة الكتاب، ضرورة أن رجوعه أي الاستثناء إلى غيرها، إلى غير الجملة الأخيرة يعني إلى بقية الجمل المتقدمة، ضرورة أن رجوع الاستثناء إلى غير الجملة الأخيرة بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة. يقول رجوعه إلى بقية الجمل بلا أي قرينة خارج عن طريقة المحاورة، يعني شكرا جدا أنه لا ظهور لا للجملة الأخيرة ولا لجميع الجمل، ورجوع إلى جميع الجمل بلا قرينة في المقام يكون خلاف المحاورات، يعني يدعي أن المحاورات العرفية أن ما عليه التكلمات العرفية والكلام العرفي بين الناس أنهم لا يرجعون الاستثناء إلى الجميع، بل ولا يرجعونه بحسب الظهور إلى الجملة الأخيرة، وإنما يقيدونه بالجملة الأخيرة من باب القدر متيقن. أرجو التوجه. كلمات الفقهاء على العين وعلى الرأس ما كانت استنباطا، أما إذا رجعت استنباطاتهم إلى تشخيص مصداق فهم كبقية الناس، وكذلك إذا رجعت استنباطاتهم إلى تشخيص مفهوم فإن العرف أولى بهم في المفاهيم وهم كأحد أفراد العرف، إذا أيدهم العرف على ما يقولون فعلى العين والرأس، يعني شخصوا ما عليه العرف، وإذا كان العرف على خلاف كلماتهم واللغة على خلاف كلماتهم فكلامهم ليس حجة واجب اتباع ظاهره في هذه المقامات. بل هذه أمور عرفية، هذه أمور لغوية، هل المفهوم عند العربي إذا جاء استثناء متأخر يرجعونه إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة أو لا يرجعونه إلى شيء إلا بقرينة؟ هل الاستثناء عند بقية الأمم من فارسي وكردي و و و و إذا وجد إذا تكلموا هكذا كلمات ماذا يفهمون منها؟ هذا يحتاج إلى استطلاع واستقراء شعبي عرفي. أما إنسان واحد بنظره ومبنى خصوصياته الشخصية الذي قد تؤثر عليها حتى القيود الحوزوية يكون قاعدة وملاكا فلا. ولا أثبري بلا خارج عن طريقة أهل المحاورة، وأخذنا العبارة انتهى مطلبنا. وكذا لا إشكال. هذا المورد الثاني الذي يتكلم به شنو هو؟ يريد أن يتكلم ها هنا ويقول وكذا لا إشكال في صلاحيتي، في صلاحية مرجوعي، في صلاحية الاستثناء إلى الجميع، يعني له قابلية بحسب اللغة أن يرجع إلى من؟ إلى جميع الجمل المتقدمة، فإذا هو صادق أي ممكن في حقه، جائز في حقه، هو قابل أن يرجع إلى الجميع، ولا يريد أن يقول هو يرجع إلى الجميع، يقول له صلاحية للرجوع إلى الجميع. وكذا لا إشكال في صحتي أي في جوازي وإمكاني وقابليتي، عبر ما شئت. وكذا لا إشكال في صحة رجوعه أي الاستثناء، رجوعه أي الاستثناء إلى الكل يعني إلى جميع الجمل، ومراد من صحة الرجوع ليس هو ظهور الرجوع إلى الجميع، بل مراد الصلاحية والقبول، يعني لو دل الدليل لكان صالحا وليس فلا. وإن كان المتراءة من كلام صاحب المعالم الرسول قال المتراها، يعني لم أجزم جزما قطعيا أن تنفيذه للمقدمة كان لأنه يرى عدم الصلاحية، لكن المتراءى من كلامه أنه ما مهد تلك المقدمة للصلاحية، لأنه ما كان يرى صلاحية ذاتية، لكن قلنا حسب الظاهر أنه ما مهد المقدمة لعدم الصلاحية، وإنما مهدها لبيان كيفية الصلاحية وهو الاشتراك المعلوم. هذا الذي قاله العلماء. وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد مقدمة، شيخنا هذه الأمور تحتاج يكون علما إلى العرف، فلو أطلقت مثل هذه الكلمات فقال القائل أكرم العلماء وعن الفقراء وجالس الأدباء إلا الفساق منهم، ماذا يفهم العرف؟ صاحب أنا وأنت، أنا وأنت، ومن كان عالما ومن كان كذا ومن كان وكان كذا، هذا لا يرجع إلى علم ولا يرجع إلى كذا، يرجع إلى خبرة في اللغة. وكيلو له مجتهد وغير المجتهد في مسائل اللغة ومن أبناء اللغة، فإن كان العفو هكذا يفهم فالمجتهد والمرجع من الأفراد الذين عينوا ما يفهمه العرف، وإلا فنظريته الخاصة في مثل ما كان أمرا لغويا أو أمرا عقلائيا بما هو هو النظرية الشخصية ليست معتبرة. بس شيخنا إذا لم تكن هناك قابلية كلامك، فلا ضرورة عدم القابلية، في بعض الأحيان أصلا قابلية ما هو. أكرم العلماء وأعن الفقراء وجالس الأدباء وارحم الأيتام إلا الفساق منهم، إلا الفساق منهم قابل للرجوع إلى الجمل المتقدمة، لكن الجملة الأخيرة ليس بقابل، لأن اليتيم من كان صغيرا ولم يبلغ الحلم ولا يكون فاسقا ولو ارتكب جريمة لا يسمى بفاسق، فإذا هنا قرينة على عدم الرجوع للأخيرة، اجعل الأيتام أول جملة ثم أبنى يرجع إليه، هذا قراءة تفضل حيث مهد مقدم، يقول تمهيده للمقدمة كأنه يدل ويتراءى منه أنه لم يرى صلاحية، فلذا حاول بالمقدمة أن يجعل الصلاحية، حيث مهد مقدمة لصحة وإمكان وجواز رجوعه أي الاستثناء، أي الاستثناء إليه إلى الكل، إليه إلى الكل بلي. وإن كان المتراءى من كلامه، وإن كان المتراءى من كلامه أنه يعني صحة الرجوع إلى الكل محل الإستثناء، هاي إنه كن ندرس نربطها. وإن كان المتراءى من كلامه أنه أي صحة الرجوع إلى الكل محل الإشكال والتأمل، يعني وإلا لما مهد هذه المقدمة، وذلك إشارة إلى صحة الرجوع إلى الجميع، وذلك إشارة إلى صحة الرجوع إلى الجميع، وذلك ضرورة، هاي كلمة ضرورة تعليل لصحة الرجوع إلى الجميع، ضرورة تعليل لصحة الرجوع إلى الجميع، وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه، يوم المستثنى منه أكرم العلماء عن الفقراء أعطي جالس الأدباء، هي مستثنى منه، أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى، ما أعرف المستثنى قد يكون متعدد، أكرم العلماء إلا زيدان وإلا خالدان وإلا تقيان، المستثنى يتعدد لو يتعدد ما أخبر المستثنى يتعدد، المستثنى منه الاستثناء هو الإفراد، كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة، الأداة أداة إخراج واحد، مثلا أداة واحدة أخرج الزيد وعمرو وتقي خالد، أو أداة واحدة توجهت نحو الجمل المتقدمة، تفاوتا في ناحية الأداة بحسب المعنى، كان عليكم السلام ورحمة الله، كان الموضوع له، هل أنت عايش فيها الإله مثلا الذين دائما يفرغ الشيء، كان الموضوع له في الحروف عاما كما هو مسك الآخر أو خاصا، وكان المستعمل فيه الأداة، يعني وسواء كان المستعمل فيه الأدوات، وكان المستعمل فيه الأداة أرجوك الذي استعملت فيه أداة الاستثناء، أي معنى الإخراج أحسنتم، وكان المستعمل فيه الأداة وهو الإخراج، فيما كان المستثنى منه متعددا هو المتعددا هو المستعمل فيه أي الأداة فيما كان المستثنى منه واحدا ما أكبر متعدد أو واحد الأداة استعملت في الإخراج واضح بل فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه يعني نظيرة المستعمل فيه فيما كان المستثنى منه واحدا كما هو الحال في المستثنى كما هو الحال في المستثنى تعددت أو تعدد إلا زيد إلا الفساق أو إلا الفساق وإلا الكفار وإلا المادينون وإلا الحربيين بلا ريب ولا إشكال وتعدد المفرد وهو المستثنى وتعدد المفرد وهو المستثنى أو المفرد مثل ما قلنا المستثنى إلا زيدا إلا كذا إلا إلا أو المفرد منه وهو المستثنى منه علماء أدباء فقراء لا يجب تعدده ما استعمل فيه أداة الإخراج واحد مفهوما اكتبه لأن مفهوم أداة الاستثناء هي النسبة الإخراجية وهي واحدة سواء اتحد المستثنى والمستثنى منه مثل من اتحد المستثنى والمستثنى منه أكلم العلماء إلا الفساق أو تعدد أكلم العلماء والأدباء والمادشين وكذا إلا الفساق وإلا الكفار وإلا المسلمين وإلا الحربيين هم هذا تعدد هم المستثنى منه تعدد وهم المستثنى تعدد أو تعدد أو اختلف واحد متعدد المستثنى منه علماء فقراء أدباء والاستثناء هو إلا الفساق على كله أو اختلف هذا تعدد أو هذا تعدد بل أقرأ كتاب ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما وبذلك إشارة إلى كون الاستثناء يراد منه الإخراج وهو معنى واحد قابل للرجوع إلى الجميع أقرأ كتاب وبذلك يعني وبهذا الذي قلنا الآن ظهر أنه لا ظهور لها أي لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع يقول نحن نتكلم بالظهور ولا ظهور لها أما القابلية والصلاحية فهي قابلة وصالحة للرجوع إلى الجميع وبذلك ظهر أنه لا ظهور لها أي لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة لا ظهور لها لا في الأخيرة ولا في الجميع وإن كان الرجوع إليها أي إلى الجملة الأخيرة متيقنا على كل تقدير موجلنا تقدم هذا نعم غير الأخيرة أيضا يعني بقية الجمل من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم زين كيفنا إذا كانت أداة الاستثناء لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع ولا إلى الجملة الأخيرة والقدر المتيقن هي الجملة الأخيرة هل بقية الجمل تبقى على عمومها يعني نكرم كل عالم ولو كان فاسقا لأن فتقول لا ظهورا يقول لا الكلام حكى بشيء سبب إجمالا واضح في الأخيرة أيضا كالجملة الأخيرة من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لا الجملة الأخيرة ظاهرة في العموم ولا بقية الجمل ظاهرة يعني أنها لا يرجع إليها لا تبقى على عمومها مخدوشة لماذا كيفما هكذا قال لاحتفاف غير الأخير غير الجملة الأخيرة يعني احتفاف بقية العمومات في بقية الجمل مثل أكرم العلماء وأعطي أو أعن الفقراء لاحتفافه بما لا يكون غير الأخير مثل ما غير الأخير كأكرم العلماء وأعن الفقراء أو أعطي الفقراء معه مع وجود الاستثناء ظاهرا فيه في العموم، يقول مع وجود الاستثناء، مع وجود الاستثناء الذي أحق وقتنا في الجبال يمنع الظهور واحدة، فلا بد في مورد الاستثناء فيه أي في غير الأخيرة من الجمل، فلا بد في مورد الاستثناء فيه أن إذا أردت أن تجعل العلماء مستثناء وتخصص عموم العلماء أو تخصص عموم الفقراء، لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، لا بد من مصار مجمل ما أنت تعمل أنت بوجودي ولو ما يصلح للقرينية. فإذا كان هكذا لا بد وأن ترجع وين؟ إلى الأصول العملية اكتبه. فإن كانت لبقية العمومات غير الجملة الأخيرة، غير الجملة الأخيرة حالة ثابتة قبل ورود هذا العموم، قبل ورود هذا العموم نستصحبها، وإلا ستجري البراءة في حقها. واضح؟ هل يجب علينا إكرام العلماء أو لا؟ إذا ما في حالة سابقة، إذا في حالة سابقة للإكرام نستصحب إكرامه، أبو حالة سابقة لوجوب إعانة الفقراء نستصحب إعانته، وجوب إعانته، وإلا تنسوي شبهة بدوية تجريدها البراءة. هاي كلمة اللهم مرت علينا بالأمس، هاي كلمة اللهم مرت علينا بالأمس، فإذا نوضحها بسرعة. اللهم إلا أن يقال أرجوك الظهور فقط، ما كذا قلنا أداة الاستثناء لا ظهور فيها، لا في الجمل في الرجوع لا للجملة الأخيرة ولا لكل الجمل، الظهور فقط هذا المتيقن شيئا. إذا سقط الظهور هل يمكن من باب التعبد أن نلقي العمومات على عموماتها تعبدا؟ نقول أكرم العلماء باقي على عمومه تعبدا، يقول بعض القدماء هكذا قالوا، لكن هذا كلام كأنه في الآونة الأخيرة أصبح مما أكل الدهر عليه وشرب. العمومات كانت حجة من باب الظهور، وإذا سقط الظهور فلا حجية لها، من أين لنا التعبد؟ أي رواية أي آية قالت حتى لو يسقط الظهور تعبدوا؟ ما عندنا شيء. أقرأ عبارة على كل تقدمت للأمس، اللهم إلا أن يقال بحجية إصالة الحقيقة، يا حقيقة حقيقة العموم في السريان، إلا أن يقال بحجية إصالة الحقيقة وهي العموم وسريانه في بقية الجمل، يعني نقول أخر من العلماء يبقى على عمومه على حقيقته بحجية إصالة الحقيقة. شيخنا من أين حصلت على حجية إصالة الحقيقة؟ من باب الظهور؟ قال لا، ظهور قلنا فقط لوجود ما هو صالح للقرينية تعبدا، بحجية إصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور، لأن الظهور حسنا ذهب للظهور بواسطة ما يصح للقرينية، فيكون المرجع عليه أي على هذا المسلك الذي هو مسلك التعبد، فيكون أكرر ما نشير من سوى الله حمار والله حزيزي حليم وشيخ أنا يقول البعض، يقول البعض حتى ولو سقط العموم عن ظهوره بالعموم لوجود ما يصبح للقرينية، وشيلو لك إذا سقط الظهور نجلنا أرض سوى حجية الحقيقة، حجية الماضي شنو، حجية الأطلاق، إصالة الحقيقة في مقابل المجاز وما شكل هذه الأمور، هذه كلها منبعها الأصلي إصالة الظهور، يعني ملاكها جميعا إصالة الظهور، فإذا ليس لها مدرك خاص لنفسها لولا إصالة الظهور. فإذا سقط الظهور في مقام لا يبقى العام على عمومه، لأنه كان العام شاملا لجميع الأفراد، لماذا؟ لظهور العام في جميع الأفراد، أما إذا سقط هذا الظهور فلا دليل لنا على من؟ على شموله بعد ذلك، إلا أن نقول من باب التعبد، يعني حتى ولو سقط الظهور هناك أدلة تقول حتى ولو سقط الظهور تعبدا خذوا بمن؟ القرينية موجودة أسقطت الظهور، لكن تعبدا خذوا بعموم العام، وحنثل تعبد، إذا كان أمر بشيء تعبدًا يكونوا يمتثل ذلك الشيء من باب التعبد والالتزام. فأنت ولو لم تكن قد حصلت على ظهورها ها هنا، لكن لأنه عام والعمومات حقيقتها تعبد، ولو تعبدا يجب أن نأخذ بعمومها ولو لم يكن هناك ظهور. إذا قلنا بهذا المسلك كلام مفيد، وجود الاستثناء قرينة صالحة لمن؟ للورود والرجوع إلى الجميع. أسقطت ظهور العمومي في عمومي عن عمومه، إذا أسقطته على القول المشهور شنو؟ إصالة الحقيقة في مقابل المجاز، إصالة الحقيقة في الحقيقة العموم في قبال التخصيص، وكل هذه الأمور كان مدركها شنو؟ إصالة الظهور. على قول المشهور لا ظهور فلا حجة. على قول من تقدم بعض المتقدمين أنه حتى ولو سقطت إصالة الظهور، كأن هناك المدرك مو فقط الظهور، هو عندنا بعد شنو المدارك؟ تعبد، ولو تعبدا اعمل بنا، يعني اجعل العام باطن على عمومه. هكذا يقول، قلنا ان هذا لا اعتبار به الا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه علينا على هذا المسلك، وهو اعتبار حجية الظهور تعبدا، فيكون المرجع عليه إصالة العموم. واضح؟ إصالة العموم لا لظهور العموم بل للتعبد بالعموم، لأن العموم هو الحقيقة، فيكون المرجع عليه إصالة العموم أرض التوجه. لكن متى يمتى نعمل بإصالة العموم أرض التوجه؟ تقول العمومات التي ثبت عمومها بالواقع ككل وجميع ومهما وما شاكل، يعني ثبت عمومها وسريانها بالوضع اللغوي، هذه نقول تجري فيها إصالة العموم. أما التي ثبت عمومها لإجراء مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة ما كانت لتجري مع وجود ما يصل من القرينية، فهناك لا نتكلم. فإذا يقولون بجريان إصالة الحقيقة تعبدا وين؟ في العمومات التي عمومها بحسب الوضع. ولذا قال إذا كانت، أرجو التوجه للضمير، إذا كانت العموم، إذا كانت العموم وضعيا، مثل ما أكرم كل عالم أو أكرم العلماء، العلماء جمع محلى بالألف واللام، إذا كان العموم وضعيا لا ما إذا كان العموم بالإطلاق، يعني ثبت بواقع الإطلاق حط التفسير ومقدمات الحكمة، يعني الإطلاق ثبتنا بهما بواسطة مقدمات الحكمة، فإنه ضمير شأن لا يكاد أو لا، فإنه لا يكاد أو يكاد تتم تلك المقدمات، يا مقدمات الحكمة مع صلوح الاستثناء والاستثناء صالح للقرينية، ما يجعل الإطلاق منعقد له ظهور في الإطلاق ولا تجري في حقه مقدمات الحكمة مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. اكتبوا لا بالسليم، لأن وجود الاستثناء يوجب عدم تمامية مقدمات الحكمة، لأن الجملة موجبات جريان مقدمات الحكمة أن لا تكون قرينة أو ما يصلح للقرينية، لما قال مثله ما يصلح للقرينية أو ما يصلح للقرينية على خلاف الإطلاق، على خلاف الإطلاق، ووجود الاستثناء مما يصلح لاحتمال التخصيص لعمومات الجمل المتقدمة. صح العبارة؟ فصل، هذا الفصل لوضوحه لا يحتاج إلى كتابة وتخليص، تطبقه بالكتاب. فصل، الحق جواز تخصيص عموم الكتاب المجيد، الحق جواز تخصيص من؟ الكتاب، يعني عموم الكتاب، نخصص عموم الكتاب، يعني عمومات الواردة في القرآن المجيد بمن نخصصها؟ بالخبر الواحد، لكن لا بكل خبر واحد، المعتبر بالدليل الخاص المعتبر بالأصول، أي الذي دل على اعتباره الدليل الخاص. أرجو توجه. إذا كان الدليل هو عام مقدمات الانسجاد وما شاكلها وهو رجحانه وهو تقديم كل راجح كل مغلول، هذا ما نتكلم به. إذا كان الدليل خاص يعني أخبار متواترة أثبتت مثلا حجية خبر الواحد الثقة أو العادل، لأن الظن بما هو ظن لا يثبت ظنا آخر، ما تقول له ما نتمكن حجية خبر الواحد نثبتها بخبر الواحد، هذا ليس من المعقول، لأن خبر الواحد ظني والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا ما قال القائل بحجية خبر الواحد بالشرائط المعينة كالثقة كالعدالة كالكذا كالكذا إلا من بعد ما دلت الأدلة المتواترة من الأخبار على من؟ على حجية خبر الواحد بخصوصية خاصة أو للآية الشريفة إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر العبارة. بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز تخصيص عموم الكتاب أيضا، كما جاز تخصيص عموم الكتاب أيضا بمن؟ بالكتاب المجيد نفسه، كما أن الكتاب المجيد لو وردت به آيات مخصصة تخصص من؟ تخصص عمومات الكتاب، كذلك الأخبار الصحيحة تخصص الكتاب المجيد بلي. أو بالخبر أو نخصص الكتاب المجيد بمن؟ بالخبر المتواتر. التخصيص بالخبر المتواتر هذا ما بيشكال ترجي، ما بينزع بين أحد. أو المحفوظ أو الخبر المحفوظ بالقرينة القطعية، هذا يقينا يصلح من القطعية، خبر المحفوظ بالقرينة القطعية سر يقيني لو سر ظني سر يقيني، فما ضرب حسب الله على ما في بالي في المعالم. دلوا أن الناس جميعا يعلمون ويعرفون أن ولد الملك ولد الحاكم مشرف على الهلاك والموت موتلونة، وكلهم في ساحة ينتظرون في عند القصر ينتظرون هذا الخبر، وفي ذلك الحين سمعوا صراخا وعويلا وكذا وكذا و و و و و هذه كلها تكون قرينة على من؟ على من؟ على موته. فلو جاء نفر واحد وخرج من القصر ولو لم يكن عادلا وقال توفي ولد الملك لجزم الجميع بذلك، هذه تسمى قرائن خاصة على سبيل المثال. بل أو المحفوظ بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا خياب، واضح؟ يقول حسب الله يفصل الكتاب بهذه الأمور بلا خياب. لما تعليل لجواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لما هو من الواضح من سيرة الأصحاب، حسب الله من راجع السيرة يجد أن الناس كانوا يعملون بأخبار الآحاد، وأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يبحث أصحابه لتعليم الناس، وما كان يبحث جمعا من أجل تفهيم الناس، شخص واحد إلى هذه القرية شخص إلى تلك القرية شخص، مدامه موثوق ومعتمد عليه ومعروف من قبل الرسول يقبلون أقواله. لما هو واضح من سيرة الأصحاب على العمل بالأخبار أو بأخبار الأحاد في قبالي في مقابلي عمومات الكتاب، حيث نشوف عمومات الكتاب يخصصها الأصحاب بواسطة من أخبار الأحاد إلى زمن الأئمة عليهم السلام، واحتمال أن يكون ذلك يعني العمل بأخبار الأحاد أي احتمال أن يكون العمل بأخبار الآحاد بواسطة القرينة الموجبة للقطع بالصدور، واضح البطلان، لأنه لو كانت هناك قرائن أوجبت القطع بأخبار الآحاد لظهر لنا ذلك لظهر لنا ذلك ولو في بعض الموارد لكثرة تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد. والحال لم نسمع بقرينة ولو كانت في مورد واحد فهي نادرة، يعني لا تكون ملا القرينة في مورد واحد لا تكون ملا وحنطل. فإذا لعل قائلا يقول ما كانوا يعملون بأخبار الآحاد إلا لأنها حفت لقراء قطعي أو كبث ذلك. واضح؟ إن كان المراد من القرائن القطعية أنها صدرت بواسطة أخبار كانوا يعتمدون عليها بهذا المعنى قطعية، هذا لا مانع منه. وأما القطعية المنسوبة للسيد المرتضى رحمه الله عليه على أنه ما كان يعمل بأخبار الآحاد، واضح؟ والحال نراه في كتبه قد استند إلى أخبار الآحاد. فلعل مثل هذه الكلمات كانت للرد في أثناء العامة، لأنه كان يعيش معهم، وذلك الزمان لا ننساه بما له من الظروف الحرفية والقافية. فإذا قال لا أقبل خبر أبي هريرة، لا أقبل خبر فلان أو فلان أو فلان أو فلان لأنهم من أعوان السلاطين، ولأنهم يوجهون أعمال السلاطين ولو دي هك السماوات والأرض، يقع في مشاكل كثيرة. فلعل بعض الأصحاب بعض المتقدمين من أعاظم علمائنا قالوا بهذه المقالة أرادوا من القرينة قرينية ورودها على لسان الأئمة عليهم السلام، قرينية ورودها عن أصحاب الأئمة هو قرينة على صدقها، وما لم يكن كذلك فليس بصحيحين، لأن ما لم يكن كذلك فهو من أعوان السلاطين الذين يوجهون الأمور والذين يصنعون الشركات الخبرية من أجل مصالحهم وتوجيه أعمال المجرمين. واضح؟ بدي مع الدليل الثاني. الدليل الأول شنو ادعى؟ السيرة مهجل، مع أنه ضمير شأن، لولا جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأن أكثر الأخبار إلا ما ندر منها. هناك عام قرآني على خلافها، مثلنا أكثر الأخبار إلا ما نذر منها، هناك عمومات على خلافها. مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة. ليش إلغاء الخبر بالمرة؟ أكثر الأخبار الواردة هناك عمومات في القرآن، إذا كانت لا تفصل القرآن يجب أن تكون سابقة، فعلى هذا بال180 بل بال190 من الأخبار يجب أن تلغى. لازم إلغاء الخبر بالمرة. إذا قلنا الخبر الواحد ما يخصه، شنو يجب؟ يجب إلغاء هذه الأخبار، لأن أكثر الأخبار بال190 أو بال195 في مقابلها عمومات كتابية، إذا لم تخصص عمومات الكتاب يجب أن تكون ساقطة. أو ما بحكم الإلغاء بالمرة. اكتبوا لاحتمال أن يكون هناك بعض الأخبار النادرة التي ليس هناك عام قرآني على خلافها، فبقاء مثل هذه النوادر من الأخبار وإسقاط الباقي بحكم الإلغاء لخبر الواحد بالمرة. أرجو التوجه، هل أوضح هذه العبارة؟ بلي لزمات إلغاء الخبر بالمرة. شو إلغاء الخبر بالمرة؟ إذا قلنا كل الأخبار التي موجودة هناك عمومات قرآنية على في مقابلها يجب إلغاء الأخبار بالمرة، وإذا قلنا لا بل بالـ 195 الأخبار الموجودة هناك عمومات في قبالها، لكن هناك بالـ 105 لعل بعض الأخبار أخبار الآحاد موجودة لا مخالفة لها من الكتاب. يقول هذا بحكم الإلغاء بالمرة. لماذا؟ إذا ألغيت من الأخبار بالـ 195 وبقي الخبر النادر بالـ 105 فهذا كأنه إلغاء للخبر الواحد. ضرورة ندرة، قاعد يبين ليش إلغاء بالمرة أو إلغاء حكمي، ضرورة ندرة خبر واحد، ضرورة ندرة خبر واحد لم يكن على خلافه عموم، لم يكن على خلافه عموم الكتاب. يقول نادر، إذا صار نادر صار إلغاء ولو بالنتيجة حكما. لم يكن على خلافه عموم الكتاب. لو سلم، اكتبوا لو سلم، أي لو سلم وجود خبر، لو سلم أي لو سلم وجود خبر لم يكن على خلافه عموم كتاب عموم الكتاب لكان ذلك في غاية الندرة. وحسنا لو فرضنا أولا لا نسلم ونقول ما من خبر إلا وهناك عموم كتاب على خلافه مجنون. إذا لم يكن كذلك فهو نادر. لو سلم وجود ما بمعنى خبر، لو سلم وجود خبر لم يكن كذلك، يعني كذلك شنو؟ يعني ليس على خلافه عام قرآني. لم يكن كذلك أي لم يكن على خلافه عام قرآني. وقلنا الآن جئنا إلى مصدر جديد ونص نبقيه إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.